بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث تدارسا في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنهما، وهذا المجلس السادس فيه أو السابع؟ السابع. وهذا ها؟ هذا السابع. المجلس السابع فيه، وهو المجلس السابع والخمسون بعد 300 في رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم شيخنا وارحمنا وارحم المستمعين والمسلمين جميعا. يقول المؤلف: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم رضي الله عنه إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يداني. نعم، لا يدان، لا يداني لأحد بهما، لا يداني لأحد بقتالهم، فحرر عبادي إلى الطور. نعم، في هذا الحديث بعدما يقضي الله جل وعلا على المسيح الدجال بقتل عيسى بن مريم له قبل أن ينذاب كما ينذاب الملح في الماء، يوحي الله جل وعلا إلى عيسى بن مريم، إلى عبده ورسوله، أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فيأذن الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. من هؤلاء العباد لله جل وعلا الذين لا يدان، أي لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم؟ هم من عباد الله جل وعلا ومن سائر مخلوقاته، وهم من بني آدم بإجماع أهل السير، من بني آدم، ليسوا خلقا خارجا عن خلق الآدميين، فإن آدم عليه السلام أبونا الأول، ثم نوح هو أبونا الثاني. قال الله جل وعلا في آيات الصافات: وجعلنا ذريته هم الباقين. فإن نوحا عليه السلام كان له أربعة من الولد، أكبرهم كنعان، وهذا الذي غرق مع الكافرين وهلك مع الهالكين، والثلاثة كانوا مؤمنين: سام وحام ويافث. فسام هو جد العرب وجد بني إسرائيل، ومن ذريته إبراهيم الخليل عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، وحام وهم أبو الجنس الأسود من بني آدم، ويافث وهو أبو الجنس الأصفر من بني آدم، ومن يافث خروج يأجوج ومأجوج، ولهذا هما قبيلتان وفئتان عظيمتان من بني الأصفر، وهذا بالاتفاق. ويأجوج ومأجوج قوم كفار متجبرون، جهلة مغرقون في الجهالة ودركاتها. كان من شأنهم في أول الأمر أن شكا جيرانهم إلى الملك الجوال الذي طاف الأرض، من هو ذو القرنين، ويقال له في كتب التواريخ والسير الإسكندر ذو القرنين، غير الإسكندر المقدوني، فإن الإسكندر المقدوني كان مشركا كافرا، أما ذو القرنين فكان موحدا مؤمنا مجاهدا في سبيل الله. حتى إذا بلغ جهتهم شكا إليه جيرانهم ما منهم من الفساد والإيذاء والكبر والتيه والعجب، فبنى بينهم وبين الناس ذلك السد الحسي الذي بناه بزبر الحديد المذاب والنحاس المذاب، هذا السد الحسي وهناك سد آخر معنوي لم يأذن الله جل وعلا بزوالهما إلا في آخر الزمان. وخروج يأجوج ومأجوج أي سيلانهم، خروجهم بمعنى سيلانهم في الأرض وانتشارهم فيها، علامة من علامات الساعة الكبرى تقع بعد الدجال وبعد نزول عيسى. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فزعا، فزع لا خوفا على نفسه ولكن شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين الإبهام والسبابة. إذن هذا السد ما زال في اتساع حتى ينسلون، والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فتح الله لهم ما كان مانعا من انسيالهم وسيلانهم في الأرض، وهم من كل حدب، من كل مكان، ومن كل مرتفع ينسلون. في هذا الحديث يمر أولهم على بحيرة طبرية، هذه البحيرة العذبة التي يصب فيها نهر العاصي والزبداني فيشربها، فيمر آخرهم فيقول: قد كان ها هنا مرة ماء. دل على أن من أسباب سيلانهم بحثهم عن العيشة وعن أسباب البقاء، والماء هو عنوان ذلك وأصله وهجيرة، وهي بحيرة واقعة الآن بين الأردن وفلسطين، بحيرة طبرية، وفي أطرافها الشمالية حدود سورية. هذه البحيرة ستجف، ولقد سأل الدجال لخما وفيهم تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن بحيرة طبرية: أجفت؟ قال: إنها لم تجف. قال: أما إنها ستجف، وفيها المشكلة المائية التي يتحكم بها الصهاينة الآن في الأخذ منها ونزحها ومناكفة العرب والمسلمين حولها. يأجوج ومأجوج من بني آدم، ومما يدل عليه أنهم من بني آدم وأنهم كثير وأنهم كفار، هذه الأمور الثلاثة، فهم كفار وهم من بني آدم وهم كثير. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم يا آدم، يناديه ربي يوم القيامة فيقول: آدم لبيك ربي وسعديك، فيقول: أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999 من بني آدم. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم جدا، وأشفقوا منه كثيرا. من يضمن أن يكون الناجي الواحد في مقابل 999؟ فجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم، قال: منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999. لا إله إلا الله، دل على كفرهم، ودل على أنهم عدلاءكم يا أهل الإيمان يا أمة محمد في النار من كثرتهم الكافرة، وأنهم كفار. وهذا فيه دليل على أن أكثر الخلق المكلفين في النار. يقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأكثر الكفار والأقل المؤمنون، وفي جملة المؤمنين أكثر من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث أن الجنة 120 صفا، من هذه الأمة وحدها 80 صفا، فكم هم؟ 2/3. ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سرادق فقال: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. فكبروا حمدا لله على هذا النعمة، ما صفزوا ولا صفروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا 1/3 أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني النصف. والأمم السابقة من لدن آدم إلى بعثته الشطر الثاني، فكبروا رضي الله عنهم. جاء في غير الصحيح عند بعض أهل السنن: إني لأرجو أن تكونوا 1/3 أهل الجنة، فكبر الصحابة تكبيرا ارتج معه هذا السرادق وهذا الشراع. فهذه بشارة، لكن لا تأمن أن تكون من الهالكين. انتبه من الاغترار، عش وطر إلى ربك بجناحي الخوف والخشية وجناح الرجاء وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وفي يأجوج ومأجوج أساطير كثيرة، منها قولهم أن إذن الواحد منهم كإذن الفيل، وأنه إذا توسد إذنه تغطى بالثانية. هذه من أخبار بني إسرائيل، إنما وصفهم كما جاء في الصحاح. ومن مقدماتهم التتر الذي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة الصغرى: لا تقوم الساعة حتى تقاتلن قوما وجوههم كالمجان المطرقة، زغر العيون، ذلف الأنوف، نعالهم ولباسهم الشعر. فكان هذا في المصيبة العظيمة على المسلمين في سنة 656 في سقوط الخلافة، وما كان من أعقابها من القتلى، حتى إنهم لما دخلوا بغداد قتلوا فيها 1,800,000. كم هي 1,000,000 يا صلاح؟ يعني 1,800,000 قتلهم التتار الوثنيون المشركون. هذه المحن تكون في تاريخنا وفي حاضرنا وفي مستقبلنا عبرة، وليست سيرة تذكر يتسلى بها. انتبهوا واصحوا من غفلاتكم، ترى التاريخ والعبر ما هي للتسلية، إنما لتعتبر وتنتبه وتنجو إن استطعت النجاة. فلسان الحال ولسان المقال: أنجو سعد فقد هلك سعيد. فهم من بني آدم، لكن شعارهم الظلم والبغي والكبر، ودثارهم الكفر بالله جل وعلا. نعم. فحرر عبادي إلى الطور. نعم، يوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور. فالمنجى من يأجوج ومأجوج والافتتان بهم الجبال العالية والحصون المنيعة. هذول طلاب دنيا، طلاب مصالح، طلاب ماء، طلاب عيشة، واللي ما يناكفهم في هذا ما هو بيقفون له. حرز عبادي إلى الطور، فيحرز عيسى عليه السلام المؤمنين، لأنه موجه لهم، يرون قدره ومنزلته إلى الجبال العالية الشهيقة. والطور كل مكان عالي، ولهذا الجبل إذا كان مرتفعا وكان أعلاه كالجدار سمي بماذا؟ بالطور. ويا كثرها في تهامة قحطان، وفي جبال الحشر، وفي جبال القهر، وفي بلاد خولان. والمعلم بهذا غيركم. نعم. ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويحشر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم. خير من مائة دينار. يحصر عيسى والمؤمنون معه في أماكن لا يستطيعون أن يأتوا إلى معيشتهم ولا أن يطلبوا ما به قوامهم حتى يغدو رأس الثور. أحد منكم يأكل رأس الثور؟ تأكلون رأس البعير؟ حتى رأس الغنم الحين أنف الناس منهم من البطر اللي هو فيه والنعمة اللي هم فيه. حتى يكون رأس الثور لأحدهم كمئة دينار لأحدكم اليوم. مئة دينار ذهب بمبلغ عظيم، وهذا لأن يأجوج ومأجوج طلاب دنيا، طلاب معيشة، مصالح يبحثون عنها، وهم تحرزوا في الأماكن العالية خوفا على دينهم وعلى دمائهم وأنفسهم من هؤلاء القوم من يأجوج ومأجوج. مما جاء من كبرهم وعجبهم وتيههم أنهم يقاتلون من أمامهم فيقتلونهم. فإذا استولوا على الأرض رفعوا نشابهم. من نشابوا؟ السهام. ورماحهم إلى السماء فترجع عليهم مخضبة بدماء. فيقول قائلهم من كبرهم وغرورهم وعجبهم: قتلنا أهل الأرض والآن أخضعنا أهل السماء. والكبر عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا كسر الرأس والرقبة وترغيم الأنف، وفي الآخرة في نار جهنم. فاحذر أن يكون في قلبك مقدار حبة من خردل من كبر. احذر من ذلك، أن تتعالى وتتعاظم بنسبك، بجنسك، بمالك، بعلمك، ببسطة جسمك. انتبه، وانتبه أن تتهم غيرك بذلك، فإنك إن اتهمت غيرك بذلك زكيت نفسك من هذا الأداء وأنت لا تشعر وكنت أولى به. فإن التعيير مد باليد، فإن من النفوس المريضة الدالة على جهل أهلها وعلى حماقتهم يتهم غيره بما أصله وبذرته فيه، فيكون هذا بنجا وعورا يتغاضى فيه عن عيب نفسه بالنظر إلى عيب غيره الذي هو فيه. انتبه مع ما يكون في ذلك من سوء ظنك بالمسلم واتهامه بما ليس فيه، فيكون خصيمك في الدنيا والآخرة. هم من تجيه بعد مدة حللني وقال: ما أنا محللك، يكبر بعينك، ليش ما تحللني؟ وين السنة؟ وين كانت عنها أول يوم أنك تسترسل مع هواك وتستمرئ مع شهوتك الباطلة؟ لكن هذا الغرور في أوله والغرور في آخره. الله يجيرنا وإياكم. نعم. فيرغب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى. يرغبون إلى الله تعالى، وهذا دعاء الرغبة، دعاء اللجأ، دعاء الشدة وكشف الكرب. يرغب عيسى والمؤمنون إلى الله جل وعلا أن يكفيهم شرهم، يبتهلون بذلك إلى الله جل وعلا، فيجيب الله رغبتهم ودعاءهم. ولا غروة، فإن الله قريب من عباده يجيب دعوتهم إذا دعوه. حتى الكافر يجيب دعوته في حال الاضطرار، فكيف إذا كان المضطر المحتاج هو عبده ووليه المؤمن الموحد؟ فيرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج النغف، دويبة مثل القراد، فتصيبهم في أعناقهم في رقابهم، فيصبحون موتى كفرس نفس واحدة وهم كثير. فإذا نزل عيسى ومن معه من المؤمنين، ما في الأرض موضع شبر إلا وفيه نتنهم وزخمهم وجثثهم. يشدل هذا عليه؟ على كثرتهم الكافرة ملأوا الأرض وأنتنت الأجواء منهم، فيرغبون إلى الله جل وعلا أن ينظف الأرض من شرهم ومن نتنهم، فيرسل الله جل وعلا عليهم طيرا أعناقها كأعناق الإبل فتحملهم وتلقيهم في أطراف الدنيا وفي جزائرها، ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض من زخمهم ومن نتنهم، وفيه تعاد للأرض بركتها كما تسمعون الآن في الحديث. نعم، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام. منين يهبطون؟ من الجبال العالية التي حرزهم إليها عيسى، وهي الطور وكل جبل مرتفع. نعم، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. زهمهم روائحهم القذرة، ونتنهم نتن جيفهم التي أصيبت بهذا المرض فأفتكها حتى هلكوا بين يوم وضحاه. لما؟ لأن الله على كل شيء قدير، وكل أمر عليه مهما عظم فهو يسير، لا يعجزه شيء في الأرض لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، لا إله إلا هو. نعم، فيرغب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت. البخت هي الإبل، والإبل نوعان، الإبل العربية ذات السنام الواحد، والبخت هي الإبل الأعجمية ذات السنامين. نعم، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا لا يكن منه ينبت مدر ولا لا وبر. لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا بيوت مسلحة ولا بيوت شعر وخيام، حتى لو كان شراعها تنزاني أصلي ما يكن منها، يصيبها هذا المطر، لأن الله على كل شيء قدير، وهو غسل للأرض من هذا النتن وهذا الوباء، وعود للأرض مرة أخرى ببركتها، فاسمعوا من بركاتها. نعم، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، كالزلفة، كالقزازة من نظافتها، كالمرآة من نظافتها، يغسل الله هذا الأرض بهذا المطر الذي لا يكن منه بيت مدر، أي مسلح من طين أو من بلك أو من حديد أو من جبص، ولا بيت وبر الخيام، فيغسل الأرض حتى تغدو كالزلفة كالمرآة في صقالتها ونظافتها. إذا منين أوساخ الأرض؟ من ذنوبنا، من إفسادنا، ظهر الفساد في البر وإيش والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد بسببنا، ورفع هذا البلاء بتوبتنا وأوبتنا إلى ربنا، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. بتوبة، ولهذا اجعل الاستغفار والتوبة ما هم من طرف لسانك، من قلبك ولسانك عليه دليلا. نعم، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. نعم، يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، من الذي يقول لها؟ ربي خالقها، هو المانح للبركة، ولهذا تعاظم جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي تعاظم، تبارك الذي بيده الملك، ولا يقال تبارك فلان علينا وتباركت أنت يا فلان علينا، لأن هذا خاص بالله. ومن ذلك من ذرائعه إذا جاءهم ضيف عزيز قالوا حلت البركة، جيت جاءت البركة. هذا تألي على الله، وش أدريك معه بركة ولا معه بلاء، ولكن سل الله بمجيئه البركة، فالبركة مانحها ربي، ما هو بيجيبها فلان وعلان. حتى بهذا نهايط، فلان بركة وفلان ما هو بركة، نقص علم ونقص عقل أثر على نقص الدين. سل البركة بقدوم من تحب، وسل الله رفع البلاء عنك وعن المسلمين وعن من تحب. يقال للأرض أعيدي بركتك وأخرجي ثمرتك، لأن ربي غسل الأرض من آثار هذه الذنوب وهذه العظائم بصبر المؤمنين على دينهم واتباعهم ما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، وقوامه على عبودية الله. فإن رغبة عيسى والمؤمنين إلى الله، دعاء الرغبة هو دعاء الإلحاح، دعاء الحاجة، دعاء الكرب. شف دعوتك الآن في حال السعة، ودعوتك إذا اشتد الأمر وكرب وعظم عليك، ما الفارق بينهما؟ نياط القلب متعلقة بالله جل وعلا وبعرشه، وفي حال السعة دعاء من طرف اللسان. هم من يمن على ربي، والله دعيت وما استجاب الله لي، مو بذا واقعنا يا أخوان؟ هذا بلاءنا، فبلاءنا فينا ومصيبتنا في أنفسنا. نعم. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. ها؟ نعم. يستظلون بقحفها، بقحف الرمانة. نعم. الرمانة ما لها خف يا الحماد. سمع. الخف للناقة. سمع. النظر ضعيف يا عم. أي نعم. أحبي لك. ويبارك في الرسل حتى إن اللحن ويبارك في الرسل. الرسل خلاص راحوا عليهم الصلاة والسلام. الرسل الطاسة والغضارة اللي فيها حليب الناقة. ولهذا مثل ما قال الشيخ العويضي، يقول يا العبد أبو طرباقة شرب حليب الناقة. يبارك في الرسل وهو الحلبة، الحلبة من هذه الناقة، والحلبة من لقحة الإبل ومن لقحة البقر، حتى تكفي الناقة الواحدة الفئام من الناس، وتكفي البقرة الواحدة القبيلة من الناس. منين هذا؟ من البركة التي أعادها الله للأرض بعد زوال أسباب انعدام البركة بذنوب العباد. نعم. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. حتى الغنم، الشاة الدارة ولا العنزة الدارة تكفي الفئام، الفخذ من الناس. والفخذ من هم؟ هم فرع القبيلة من كثرتهم. منين؟ من البركة التي جعلها الله جل وعلا. ولا تزال البركة في آثارها تظهر في من جاهدوا أنفسهم وحاسبوها وابتغوا الكسب الحلال، يجدون البركة في كسبهم. والله من خادم في مدرسة راتبه 2000-2500 يسلف مدير بنك راتبه 40,000، رأينا ذلك ويمكن بعضكم رآه. البركة، والبركة ما هي في كثرة العرض وكثرة المال والمنصب، إنما بطاعة الله جل وعلا. هذا بركة في الرزق والمكسب، فكيف بركة الإيمان وبركة العمل الصالح وبركة صلاح النية المفضي إلى صلاح الذرية؟ نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة. انتهت الدنيا الحين، انتهت دنيا المؤمنين. فبينما هم كذلك في هذا النعيم المرغد الذي هو عاجل نعيم الجنة، ومنها قول أهل العلم جنة في الدنيا من لم يلجها فلن يلج جنة عدن. ما هي؟ نعيم الإيمان وطمأنينته وحلاوته. بركة هذا الخير في الدنيا تقدمة لك لنعيم دائم أبدي سرمدي لن يزول لك يا عبد الله ويا أمة الله في الجنان. يستظل الجماعة في قحف الرمانة، ما قحفها؟ الذي محل تعلقها في عنقودها، وتكفيهم هذه الرمانة، تكفي الجماعة الرسل وهو الحلبة من ناقة أو بقرة أو غنم، تكفي الجماعة الكثيرة ويعاد للأرض بركتها. فبينما هم كذلك يبعث الله جل وعلا ريحا طيبة، وين غدا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ ما له ذكر طاري هنا، يموت قبل ذلك عيسى، قيل يبقى 7 سنين كما جاء في بعض الآثار فيموت ويدفن الموت التي كتبها الله على بني آدم، ويبقون هذه المدد في هذه البركة. هل المهدي معهم؟ ربما. هل هم في غيرهم؟ ربما، لأن الفساد فساد القلوب. فيبعث الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فقط، حتى إن المؤمن يكون في جوف الجبل، تدخل هذه الريح جوف الجبل فتأخذهم تحت آباطهم، أي قبضا هينا يسيرا ليس فيه عذاب. فإذا مات المؤمنون عنوان صلاح الأرض، بقي أهل فسادها وهم الكافرون، وهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن موت المؤمنين بهذه الريح قبل قيام الساعة. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل أمر الله في هذه الريح، وقيل أمر الله فيما يقضي عليهم من بلائه فيرتفع. فإن البلاء للمؤمن رفعة، لأنه يصبر ويؤمن، وتعلقت أنياط وحبال قلبه بالله لم تتعلق بغيره. فكلما زادت المحن والفتن على المؤمنين كلما ازداد وتمحض إيمانهم وتعلقهم برب العالمين. ويا لله، كم في هذه المحن، كم فيها من عظائم المنن، أعظمها توحيدك الله وعبوديتك إياه، وتوجهك بكليتك إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. هذان صنفان هم شر الناس منزلة عند الله. من هما؟ من اتخذوا قبور من؟ أنبيائهم مساجد، من باب أولى قبور الصالحين مساجد. أدر طرفك أيها المؤمن في بلاد الدنيا، لا لا لا، لا تبعد في بلاد المسلمين والعرب، وانظر هذه المشاهد والمزارات والأضرحة والعتبات كيف شيدت في بلدان المسلمين. لا، ويعتقدون أن تشييدها دين وعقيدة، أنها من محبة الأنبياء ومحبة الصالحين والتوسل بهم والتوجه إلى الله بهم. شرك يعدون توحيد. شفتوا البلاء وش كبروه يا أخواني؟ والله إنه بلاء عظيم. فإذا أنكر عليهم المؤمن ونصحهم الناصح رجموه براجمات السب والشتم والتكفير والتبديع، وأولها أنت ما تحب الأنبياء وتحب الصالحين. أمس يحتفلون بالمولد، مولد النبي، فإذا عيب عليهم بذلك قالوا: ما يحب الرسول، هذا وهابي، هذا يكره النبي عليه الصلاة والسلام، يكره الصالحين. زمان كأهله وأهله كما ترى. هذه من العجائب، أضحى فيها المنكر معروفا وحقا، وأضحى فيه الحق والمعروف منكرا وباطلا. لكن نسأل الله الثبات على دينه يا رب، اللهم، وأن يردنا ويرد هؤلاء إلى دينه ردا جميلا حميدا. شر الناس عند الله منزلا يوم القيامة من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوها عنوان الشرك بمسمى التوحيد والإيمان. والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق لا تقوم الساعة على أرض فيها مؤمن، لما في قيام الساعة من الشدة العظيمة. رحم الله المؤمنين بهذه الريح الطيبة تأخذهم تحت آباطهم فتقبضهم. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم احينا حياة طيبة، اللهم احينا حياة السعداء، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واحشرنا في زمرة الأنبياء، وأنزلنا منازل الشهداء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، نسألك ذلك بأسمائك وصفاتك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم على رسلك وأنبيائك وآلهم وأصحابهم وسلِّم تسليما، والحمد لله رب العالمين. سم، متى خروج الشمس من مغربها؟ قطعا أنها قبل قيام الساعة، فهل هي أولية باعتبار أول الزمان أو باعتبار القرب من الساعة؟ الله أعلم. نعم سم. أي نعم. يسأل أخونا يقول إنهم يتواعدون لهم كم يوم بأنه سيكون غدا بعد المغرب أو بعد العشاء خسوف للقمر، وأنه سيرى في المملكة والبلدان العربية خسوفا كليا. هل الخسوف بالحمرة أم بالسواد؟ بهما جميعا. فإن الخسوف ما هو؟ ذهاب ضياء القمر، لأن القمر يعكس نور الشمس، فتقع الأرض بين جريان الشمس والقمر حتى يستتم ذلك. فإذا حصل الكسوف بذهاب بياض القمر سواء بحمرة أو بسواد شرع لنا الصلاة، فصلاة الكسوف سنة مؤكدة، ما هو بالإعلان عنه، بالاستفاضة بحصوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك. إذا المناط وشو؟ المشاهدة، ما هو لازم كلنا نروح نشوفه. إذا رأيتم ذلك رآه بعضكم واستفاض ذلك بينكم، كافي. مثل رؤية الهلال في أول الشهر، لازم كلنا نروح نشوفه؟ لا، الاستفاضة برؤيته حاصلة وكافية. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والاستغفار حتى ينجلي ما بكم. ومن أكثر ما سئلنا عنه أمس وقبل أمس، لو استمر الكسوف مدة طويلة وانهينا صلاتنا نعيد نصلي ثانية؟ الجواب لا، اشتغل بغيرها من العبادات، بالصدقة والاستغفار والدعاء، فهذه العبادات المشروعة عند حصول الكسوف، أعظمها صلاة الكسوف. صلاة الكسوف، الله أعلم. نعم سم. أي لا، هذا من أدبنا تجاه أنبياء الله ورسله، نصلي ونسلم عليهم، ومن حبنا للصحابة وأدبنا معهم نترضى عليهم. أي نعم. يا مجذوب، يا كثرهم، تبين أعد لك إياهم؟ كثيرين، من الشرق إلى أوروبا إلى أمريكا، كل جنس من الأصفر إنهم من يأجوج ومأجوج كلهم، فهم من ذرية يافث من بني الأصفر. نعم. كم المدة اللي يجلسون في الأرض؟ أنت ودك تطاولهم وتعيش معهم؟ لو فيها خير لأخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الدجال شر غائب ينتظر، والساعة والساعة أدهى وأمر، أخبرنا عن مدة بقائه في الأرض. لو كان في إخبارنا بمدة بقائهم خير لنا لا آتانا علما عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: حق على الله جل وعلا ما ابتعث نبيا إلى أمة إلا أن يعلمهم أو يعلمهم شر خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء ومحن حتى تأتي الفحنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، لخوفه ووجله على دينه أن يزول فتروح، فتأتي المحنة الأخرى فيقول المؤمن: هذه هذا. إذن هو في خوف وقلق من هذه الفتن، ما هو آمن فيها مثلنا. ترى الأمان من الفتن علامة موت القلب ومرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما ترك من خير إلا علمنا، ولا شر إلا حذرنا، حتى ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء عنده خبر إلا آتانا من خبره، فما سكت عنه النبي نسكت ويسعنا ذلك، وما أفادنا منه خبرا نؤمن به ونصدقه إذا ثبت عنه ذلك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين.